وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم أحل الله. فلا يقول: اللحم علي حرام، أو اللبن علي حرام، أو الفاكهة علي حرام، أو الحبوب علي حرام، أو غير هذا مما أحل الله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال سبحانه: في الذين ظاهروا من نسائهم، يعني يحرموا نساءهم، وإنهم ليقولوا منكرا من القول وزورا. فليس للمؤمن ولا للمؤمنة تحريم ما أحل الله. فالرجل إذا حرم زوجته وظهر منها يكون عليه كفارة، ويعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يسر أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وليس له أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل، لأن الله قال: والذين يظهرون من نسائهم. أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قال: أنت عليك ظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرم عليك، أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت، وعليها التوبة والاستغفار، لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة اليمين فقط. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل كما في الرواية المشهورة، أو لماري الجارية سماه يمينا. هكذا الرجل إذا حرم طعاما أو شرابا أو فاكهة أو امرأة غير ليس زوجة له، فإن عليه كفارة يمين. وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان، يكون عليها كفارة يمين، وليس عليها ظهار، الظهار للزوج خاصة. أما هي فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت، يعني صارت فقيرة، فإنها تصوم 3 أيام. هكذا بين الله سبحانه في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو من أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. على آية فبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين، وأن من عقد اليمين ثم حلف عليه هذه الكفارة. والله قال سبحانه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم لما أحل الله حكم اليمين. قال ابن عباس في هذا: هو يمين يكفرها. نعم، بارك الله فيكم.